الاجتماع على دفع المظالم وتحقيق المصالح ودفع المفاسد وتقليلها، هذا من رسالة الأنبياء إلى البشر. ولهذا نقول إن ما يتعلق بالتحالف الذي يكون مثلا بين مسلم وبين كافر على دفع الظلم الذي يكون من الطرفين على بعضه، فإن هذا من الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وهذا ما نقصده، أن الشريعة أمرت بالاجتماع، وللاجتماع مراتب. الاجتماع مراتب. من وجوه هذه المراتب أن الناس يجتمعون على شيء مفضول ويختلفون على شيء فاضل. هذا الاجتماع نقول أقوله لا بد أن يعلم أن مثل هذا الاجتماع يكون وقتي، وكذلك أيضا أن هذا الاجتماع يكون لمصالح خاصة وربما وقتية. ولهذا لا بد معرفة الأولويات، أولويات الحق. أولويات الحق لها مراتب كحال الهرم. لا يمكن أن تقول للإنسان نجتمع أنا وإياك على جزئية هو لا يتفق معك على أصلها، فإذا اختلفت معه في هذا قام الإنسان بإحداث شيء من الفساد الذي تربص بك في خلال الفترة الماضية أشد مما لو كنت على نزاع معه ابتداء، فتبقى معه من غير اجتماع مع شيء من التوقي والحذر أعظم من أن تظن أنك اجتمعت معه على جزئية وهو قد اختلف معك في أصل. ولهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في المدينة كان ربما يجتمع مع بعض أرباب الملل، وذلك كاليهود وبعض النصارى وكذلك أيضا في بعض المشركين، لكن تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان له قوة في المدينة ما قبل بطول بقاء اليهود، لأنهم أرباب مكر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم وسالمهم وصالحهم على شيء من الأمور التي يصلح به أمر اليهود ويصلح به أمر الإسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الفارق فيما يتعلق بأصل دين الله عز وجل أنه سيكون مدخلا لهم في يوم من الأيام على استئصال أصل الإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ فترة الهدنة مرحلة لتحييدهم وإبعادهم وفصلهم عن جسد الإسلام. لهذا نقول ما يتعلق بالإنسان، ليس للإنسان أن يأتي مثلا بصلح مع عدو ثم يقوم أن يبيت مع هذا العدو تحت سقف واحد. الصلح محمود لكن لا تبيت معه تحت سقف واحد، تبيت ليلة، تبيت ليلتين للضرورة ونحو ذلك، لكن لا تجعل هذا الأمر نظرة بعيدة للإنسان بحيث أنه يظن أن هذا الأمر سيستقيم معه إلى بعد ذلك باعتبار الهدنة السابقة. لهذا نقول ما يتعلق بهذا الأمر هو من الأمور المهمة، أن الله عز وجل أمر بالاجتماع، والاجتماع في ذلك على مراتب بمعرفة أولويات الإسلام. ثم أيضا أن نعلم أن من اجتمع معك على جزئية لا يؤمن معك بالكلية، اعلم أنه اجتمع معك على مصلحة وقتية، إذا ذهبت مصلحته ومنفعته من ذلك أنه سيرجع إلى أصلك بالنقض، سيرجع إلى أصلك بالنقض ويتربص بك هذه الفترة. إذن يأخذ هو هذه الفترة هي مرحلة تربص بك. لهذا تنظر إلى أمر اليهود والنبي يعلم من أمرهم، لما عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام في صلحه معهم أن مع أنهم لا يؤمنون في بصحة الإسلام ولا بصحة الرسالة ولا مبدأ كيان النبي عليه الصلاة والسلام، إذا الصلح الذي أخذه معهم النبي عليه الصلاة والسلام هو وقتي وتربص لإصلاح أمرهم الكلي في ذلك. ولهذا لما أرادهم النبي عليه الصلاة والسلام في دية رجل قتل وجاءوا أرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى في زمن الهدنة، والسبب في ذلك أنهم يختلفون معك في الكليات. الأمة لها أن تتصالح ولها أن تتهادن، الجماعة لها أن تتهادن ولها أن تتصالح مع عدوها في شيء فرعي بحفظ الدم وحفظ المال، لكن لتعلم أن هذا أمر وقتي يجب على الأمة ألا تظن أن هذا الصلح أنه صلح دائم أو هدنة دائمة أو كذلك أيضا اجتماع دائم ثم تقوم بالأمن من عدوها، وذلك بأنها تقوم مثلا تآكله وتسلمه نفسها وتسلمه رقبتها وتسلم الأمة العدوة كل ما تستطيع من حقوقها، تجد أنها بعد ذلك ستأتي نادمة بعد ذلك أنه يستبيح أولئك البيضة للإسلام ويكسر شوكتها، وحينئذ تضعف الأمة وتتهاوى بسبب ضعف هذا الأصل. والله أعلم.